أرشده بحب نحو مولاه فلن ننسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. انقضى اليوم الأول من دورة تفشنة شك في مسجد مركز المنتدى الإسلامي والسودان، والحمد لله كان التفاعل من الحاضرين في المسجد بشكل جيد. المادة الأولى في هذا اليوم بدأتها بمجموعة تساؤلات تثير انتباه الحاضرين إلى أهمية السنة، من جهة أن الإسلام لا يمكن أن يقام في عباداته الهامة إلا بالسنة مع القرآن، وليس بالقرآن وحده، وضربت أمثلة في الصلاة والزكاة والحج. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الانطلاق من القرآن لإثبات حجية السنة، وأن الأولى بوصف القرآن أو القرآن هم من يؤمن بالسنة وليس من ينكر السنة. ثم دخلنا في قضية الإثبات صحة علم الحديث وكفايته من جهة قوانينه لنقل السنة، حتى لا يقول قائل إن إشكاله مع طريقة النقل وليس مع السنة في نفسها، فنقول لهم حتى طريقة النقل أيضا مضبوطة. غدا إن شاء الله ننطلق في بعض معالجة بعض الإشكالات المتعلقة بالسنة وبصحيح البخاري بشكل خاص. سعيد جدا بتفاعل الإخوة وبالقائمين على هذه الدورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا ببدء دورة في السنة شاك لأستاذ أحمد السيد. هذه الدورة نحتاج إليها جميعا نحن الشباب في هذا الزمن الذي يعني تثار فيه الشكوك والشبهات. هدف حضوري هو تعزيز اليقين وتأصيل أو تثبيت الإيمان بالسنة ومكانتها وأهميتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد جميعا من هذه الدورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثاني على التوالي تمت محاضرة في سنة شك في مسجد مركز المنتدى الإسلامي، وكان اليوم متعلقا بصحيح البخاري، وتناولنا في المحاضرة أبرز الشبهات المثارة حول صحيح البخاري من جهة ثبوت النسخ، ومن جهة بعض الأحاديث المنتقدة على البخاري، ومن جهات متعددة ومتنوعة، المعلقات البخاري وهل البخاري معصوم وكيف جمع البخاري الصحيح في هذه المدة وما إلى ذلك. والجزء الثاني من المحاضرة متعلق بأخبار الآحاد وما يثار حولها وبعض الإشكالات الأخرى، ولا زلت أرى ما شاء الله حسن التعاون والتنسيق من الإخوة والزملاء القائمين على هذه الدورات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرشده بحب نحو مولاه فلن ننساك قدوتنا ولن منهاج ننسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بهذه الليلة تم ختام دورة في السنة شك بحضور الحمد لله متفاعل ومتجاوب بشكل جيد. ترتيب الأخوة في مركز المنتدى وفي مركز إثمار غاية في الإتقان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان اليوم عبارة عن إنهاء لبعض القضايا التي لم تنهى في موضوع حجية السنة، متعلقة بقضية ما يتوهم تعارضه من الأحاديث، وبعد ذلك كان الوقت كله للأسئلة وكانت كثيرة جدا، لم يسعف الوقت للمرور عليها كلها. وبعد ختام يعني هذه الدورة أولا أشكر الله وأحمده وأثني عليه، ثم أشكر الإخوة المرتبين، ثم أعد وعدا معلقا للأحبة في السودان أنه تكون هناك زيارة إن شاء الله قادمة أسعد بها وأشرف. والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوتنا ولا المنهاج ننساه.